قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال القاضي في الأحكام السلطانية، أحكام السلطانية هذه مؤلفات لأهل العلم تتعلق بالولاية، البيعة الكبرى والإمامة العظمى وما يتعلق بها من أحكام، وهي من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ليعرف الأمور من وجهها الشرعي. قال في الأحكام السلطانية: فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى، فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس له بأهله، يعني التقوى تكون هنا حاكمة على المرء، فمن اتقى الله عز وجل علم حينئذ هل هو أهل أم لا، هل عنده قدرة أم لا، قبل أن يأذن له أهل العلم، قبل أن يؤذن له بالتدريس، حينئذ هو أعرف به بنفسه، والتقوى حينئذ تكون حارسة عليه، فإن كان يعلم من نفسه فليتق الله عز وجل وليكف، وإن كان يعلم من نفسه أنه أهل للتدريس فليتق الله عز وجل وليعلم، إذن التقوى تكون حاكمة للطرفين. قال: فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى، فعلى كل واحد منهم أي من العلماء والفقهاء زاجر من نفسه ألا يتصدى لما ليس له بأهل، فإن تصدى لما ليس له بأهل حينئذ دخل في المنهي عنه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، وهو قد قفى ما ليس له به علم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون آثما، يكون آثما. إلى أن قال: وللسلطان فيهم من النظر، يعني ولي الأمر، ما يوجب الاحتياط من إنكار وإقرار، قد ينكر فيقيم من جلس للتدريس، وقد يقر، يعني دائر بين أمرين، وهو كذلك إما أن يقر بأن يأذن أو يجلس دون إذنه فيسكت عنه، وإما أنه ينكر عليه. وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا تترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه، بمعنى أنه سيتعرض لمسألة هل يشترط الإذن والاستئذان من السلطان أم لا. ففصل بين المساجد بأن كانت المساجد تحت دائرة السلطان، حينئذ إذا كان الإمام يترتب، يعني يكون الإمام معينا من جهة السلطان ويكون الإمام راتبا، حينئذ على كلامه لا يجلس حتى يأذن له السلطان. وإن كان المسجد ليس داخلا تحت حوزة السلطان وإنما في حوزة أهله، أو ما يسمى في هذا العصر بالمساجد الأهلية، وليس ثم إمام راتب من جهة السلطان، حينئذ لا يشترط فيه الاستئذان، فرده إلى هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد من هو لذلك أهل، يعني من أهل العلم، أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد، إذن الاعتبار بحال المسجد. فإن كان من مساجد المحال التي لا تترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه، لا يشترط فيه الإذن، كما لا يلزم أن يستأذن من يترتب فيها للإمامة، لا فرق بين الإمامة وبين التدريس، كما أنه لا يشترط في مثل هذه المساجد التي تكون في حوزة أهلها لا يشترط في وضع إمام أن يستأذن ماذا؟ يستأذن السلطان، كذلك في وضع من يدرس، حينئذ المساجد الأهلية التدريس فيها كالإمامة لا يشترط فيها الإذن. قال: كما لا يلزم أن يستأذن من يترتب فيها للإمامة. وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الأئمة فيها، يعني يكون المرد فيها إلى السلطان. وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله، فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، يعني ينظر فيه باعتبار ما يوافق السلطان أو لا يوافقه، إن جرت عادته، عادة السلطان في مثل هذا النوع أنه يأذن له، حينئذ لا يشترط إذن السلطان، إن كان لا يكون فيه أمر آخر حينئذ لابد من إذنه. قال: لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه، كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه. لماذا؟ علله بقول لأنه افتئات عليه في ولايته، يعني تدخل فيه في شؤونه، لأن ما يعتبر من جهة الإمامة ومن جهة التدريس الأصل فيه أنه من شأن السلطان، فيمنع وينكر، فيمنع ويقر. قال: وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزمه استئذانه في ذلك، وكان كغيره من المساجد. إذن هذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية باعتبار الإذن وعدمه، يعني لا يقال بالإذن مطلقا ولا بالمنع مطلقا على هذا التفصيل. لكن كما ترى أنه لم يذكر دليلا شرعيا لا من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة تدل على الإطلاق. أدعو إلى سبيل ربك بإذن السلطان هكذا، أو أدعو إلى سبيل ربك هكذا مطلقة، جاءت مطلقة. إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه، إذا تدعوهم إن كان هذا من جهة السلطان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت النصوص باعتبار الكتاب والسنة جاءت مطلقة، حينئذ الأصل فيه ماذا؟ الأصل أنه لا يشترط إذن السلطان مطلقة في مثل هذه مسألة. لماذا؟ لأنها عبادة، كما أنه لا يستأذن السلطان فيه كونه يصلي ويصوم ويحج إلى آخره ويستغفر يتلو القرآن، هذه عبادات. حينئذ كذلك الدعوة لله عز وجل لا يشترط فيها إذن السلطان. قال القاضي سعد الدين الحارث من أصحابنا يعني الحنابلة: والصحيح عدم اعتبار الإذن. صحيح عدم اعتبار الإذن. لماذا؟ لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك، أو كذلك لأن عبادة، وإذا كانت عبادة حينئذ يعامل العبد أو يعامل العبد ربه جل وعلا، فلا يشترط فيه إذنه، لأنه ربما أدى إلى التعطيل. هذا أولا، لأنه إذا رد الأمر إلى السلطان ففي الغالب أن السلاطين أصحاب هوى، فإذا رد الأمر إليهم حينئذ يأذنون لمن يوافق أهواءهم ويمنعون من لا يوافق أهواءهم، فرد حينئذ صار ماذا؟ صار الشرع معطلا، الذي يخدمهم يؤذن له والذي لا يخدمهم لا يؤذن له. حينئذ صار ماذا؟ صار يفضي هذا القول إلى تعطيل الدعوة ورفع الشرع عن عامة الناس، لأنه ربما أدى إلى التعطيل. قال: ولفعل السلفي، سلف ما كانوا يستأذنون فيما يتعلق بنشر العلم وبثه والتحديث إلى آخره، لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، وهم القدوة وهم الأسوة. فعلمنا أن الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس والتدريس والفتوى ونحو ذلك والنصيحة أنها من العبادات، بل من أجل العبادات، حينئذ لا يشترط فيه إذن إمام ولا غيره، لأنه ربما أدى إلى التعطيل ولفعل السلف. وما ذكر من الافتئات أنه تدخل في شؤون ولي الأمر فغير مسلم، غير مسلم. لماذا؟ لأن ولي الأمر ليس له علاقة بهذا، الناس يصلون أو لا من يمتنع قد يكون له من جهة الشرع أن يجبر من لا يصلي أن يصلي، وكذلك قد يقال بأن من يمتنع عن تدريس وهو أهل له أن يجبره على التدريس. فأما أنه يستأذن به بهذا الاعتبار فيأذن لمن شاء ويترك من شاء، هذا ليس إليه البتة. إذن لهذه الأمور العبادات الطاعات لا تتوقف على إذن الإمام، ثانيا قد يؤدي إلى تعطيل العلم ورفع العلم، وثالثا لفعل السلف، السلف من الصحابة، فمن بعدهم لم يكونوا يأذنون لي لم يكونوا يستأذنون الإمام من جهة أنه هل يعلم أو لا يعلم، هل يفتي أو لا يفتي. وأما ذكر ما ذكره القاضي أنه افتئات، هذا غير مسلم.